أعرف في البنين عفاريتا علي وأكل مالي وجبنا عن أناس آخرين، فلو كنتم لمكيسة أكاست وكيس الأم يعرف في البنين، ولكن أمكم حمقت فجئتم غثاثا ما أرى فيكم سمينا. يعني عايز يقولون أنتم مش متشطرين زي أهلنا في مصر، يقولوا كده ما بتتشطروش إلا على عمكم، يعني مع الناس كلهم جبنة وعاملين عليها رجال، عفاريتا علي وأكل مالي، معاي عفاريت وتأكلون مالي وتستحلونه، وجبنا عن أناس آخرين. طب المصيبة منين؟ قال المصيبة ليست من قبل أخي، لكن المصيبة من قبل أمكم. قال فلو كنتم لمكيسة أكاسة، يعني لو كانت أمكم كيسة، امرأة كيسة عاقلة، كانت أحسنت تربيتكم. قال وكيس الأم يعرف في البنين، يعني الأم عاقلة تجد أثر العقل في الأولاد، ولكن أمكم حمقت فجئتم غثاثا ما أرى فيكم سمينا. هذا أحبتنا في الله امتداد للكلام عن تربية الأولاد والتمكين لدين الله تبارك وتعالى في الأرض من أولياته، تنشئة الولد الصالح. الولد الصالح يعني الذي أمه صالحة، كما يقولون في الصحبة قل لي من صاحبك أقول لك من أنت، يعني أنت تريد تعرف إنسان هات الجوال وافتح قوائم الأسماء الموجودة عنده، معرفة الأسماء الناس الذين يعرفهم. بل لو لقيت رجلا لأول مرة فقلت من أي البلاد؟ قال من دمشق. من أي دمشق؟ قال من مكان كذا. طيب تعرف من؟ قال أعرف فلانا وفلانا وفلانا، فذكر لك أشر من في القرية تعرف أنه منه، ذكر لك العالم الفلاني والطبيب الفلاني والصالح الفلاني والولي الفلاني، تعلم أنه تقي معروف ومعهود. فكل قرين بالمقارن يقتدي. كذلك قل لي من أمك أقول لك من أنت. كان معاوية بن أبي سفيان يقول أنا ابن هند، مع أن أبو سفيان من رجالات العرب صحابي، لكنها هند. هند كانت تربي معاوية ليسود العالم. رأوه يوما، رأه أحد العرب والعرب كان فيه فراسة وما زالت، فوجد مخايل النجابة والذكاء في وجه الولد، فقال لئن عاش هذا الولد ليسودن قومه. فقد يقال له قائل ما جئت بجديد، أبوه قائد، أبوه رئيس مكة. فردت هند مغضبة وقالت ثكلته إن لم يسد إلا قومه. قومه يعني قوم ولا شيء، ثكلته يعني تدعو عليه بالموت، ثكلته إن لم يسد إلا قومه. فصار ماذا؟ صار أمير المؤمنين، وصار كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمين على وحي الله، وصار خال المؤمنين، فإن أخته زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وصار واليا لأبي بكر وعمر، وتعرفون عمر كيف كان يولي الولاة وكيف كان يختاره. ثم صار أميرا للمؤمنين، حكيم الأمة وعالمها ومن أذكياء بني آدم. يعني واحد أراد أن يعني يظهر عليه ذكاء آخر معروف بالذكاء، فقال له إن قال يا أمير المؤمنين إن لي إليك حاجة فهل أنت قاضيها؟ قال نعم. ولي إليك حاجة فهل أنت قاضيها؟ قال نعم. فقال له معاوية قال سل حاجتك. قال حاجتي أن تنزل لي عن ملكك. قال قد فعلت. سل حاجتك. فقال له معاوية أن ترد علي ملكي. قال قد فعلت. يعني له في دروب الخير شيء كثير. الشاهد يا أحبتنا إن, إن, إن الأم واختيار الأم للولد قبل أن يأتي الولد بعض الناس يخطئ، يقول إن البنت أنا أحبها والبنت جميلة وحلوة، هي ليست محجبة لكن ممكن بعد زواج تتحجب، ليست تصلي لكن إن شاء الله بالدعوة. طيب قد تضع النطفة في أول ليلة وتموت، فأين وضعت النطفة؟ في فرج امرأة عاصية لله ورسوله فتلد شياطين. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اظفر بذات الدين تلبت يدك، لا باعتبار ما سيكون. طيب من ابتلي بامرأة سيئة شغله شاغل أن يصلحها، فإن في صلاحها صلاح ولدها. الأم العالمة أم سفيان الثوري، مات أبوه. سفيان الثوري ذكرناه في أول الدروس، كان ينفق عليه عبد الله بن مبارك، سفيان بن عيينة، سفيان الثوري وحماد بن زيد، الذي يقول فيه قائل أيها الطالب علما إيتي حماد بن زيد فاستفد علما وحلما ثم قيده بقيد. محمد بن دينار وحمد بن سلمة وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري، يقول بعض مشايخنا الواحد فيهم لو وضع في كفة والأمة في كفة لا رجح بها. سفيان الثوري هذا يسمونه أمير المؤمنين في الحديث، سفيان بن سعيد. من الذي رباه؟ أمه. في كثير من الناس يقول الولد فشل لأن أبوه في الخارج، طيب أين الأم؟ فلو كنتم لوكيسة أكاست وكيس الأم يعرف في البنينة، ولكن أمكم حمقت فجئتم غثاثا لا أرى فيكم سمين. ربته أمه وكانت فقيرة، فكانت تغزل وتبيع الغزل وتأمره أن يطلب العلم، وتقول يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، لا تسأل الناس وتفرغ لطلب العلم، فإن طلب العلم ثقيل ويحتاج إلى تفرغ. ثم تأتي فتقول له كما يقول الإمام أحمد في الزهد، قال قالت أم سفيان لسفيان يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، ثم تقول يا بني أطلب، تقول يا بني إذا تعلمت حرفا من العلم فانظر هل يزيدك لله خشية، وإلا فإنه يضرك ولا ينفعك. إذن من وسائل إصلاح الأمة السعي في إصلاح الأمهات، إنك نصف الأمة ثم إنك تلدين لنا النصف الآخر فأنت أمة بأسرها. يقول المرأة نصف الرجل، نعم هي نصف الرجل في بعض الحقوق، لكنها هي تلد الرجل، هي نصف الأمة وتلد النصف الآخر. مدرسة إذا أعددتها كما قلت شوقي أعددت شعبا طيب العراقي أو معروف الرصافي على أدته. فالشاهد يا أحبتنا، مدرسة رمضان ينبغي أن نخرج منها بأمور. إذا أردنا أن نستقي معنى أمر الله تبارك وتعالى خضنا في ذكر العلم وكتاب العلم وصحيح البخاري، وقلنا إن البخاري رحمه الله ذكر بابا سماه العلم قبل القول والعمل، وأول العلم كتاب الله فاجعل لنفسك كل يوم من كتاب الله ولو تفسير آية، وذكرنا الأدلة على ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا صحبة الصالحين فإن المقارن بالمقارن يقتدي، والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من خاله، الشاب العزب المقبل على الزواج يفتش عن المرأة الصالحة، كيف يعلم المرأة الصالحة؟ ذات النقاب أم والدها صاحب لحية كثة ويشهد المجامع في المسجد؟ لا، قد تكون أمها منتخبة والمرأة منتخبة، ووالدها لحيته إلى ركبته وهم منافقون من الطراز الأول، يجتمع هذا مع النفاق؟ نعم يجتمع. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل آية المنافق ثلاثة، إذا أتوا من إخوان وإذا حدث كذب وإذا عاد أخذ فجر. وفي ناس هذه الصفات موجودة في صاحب الدين وفي من لا دين له، وصاحب اللحية ومن لا لحية له، وصاحبة النقاب ومن لا نقاب لها. التعويل على المعاملة يا شباب، تعويل فتش عن الرجل الصالح الذي يتعامل بالدينار والدرهم لا يدخل على نفسه الحرام ويتقيد بحدود الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف ما أخاف على أمتي، أو إن أخوف ما أخاف على أمتي منافق. إيش وصف هذا رسول الله؟ قال عليم اللسان. عليم هذه مصيبة مبالغة. عليم اللسان يعني يتكلم لا يستطيع أحد أن يجادل. عليم اللسان قال يجادل بالقرآن، فانظروا عليم اللسان ويجادل بالقرآن. فالناس تغتر باللسان، ففتش عن الرجل الصالح. ومن زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها، هذا قول بعض السلف الحسن البصري أو غيره من الأئمة. يقول من زوج كريمته يعني ابنته من فاسق فقد قطع رحمها. ليه؟ لأنه سيحمله على الفسق والعياذ بالله، القوام له. وكذلك من تزوج بفاسقة فقد قطع رحم ولده، يستطيع أن يطلقها لكن لن يستطيع أن يطلق ولده. ولذلك لما جاء يشكوه إلى عمر قال عققت ولدك قبل أن يعقق، قال اختار لي امرأة، اختار لي أمة فأعير بها، ولم يحسن أدبي، لم يعلمني القرآن، واختار لي اسما سيئا وعير به. فقال له عمر عققت ولدك قبل أن يعقق. التمكين للدين سهل، التمكين لدين الله تبارك وتعالى في الأرض سهل. إذا بدأت ببيتك وأصلحت حالك وأحسنت رفقتك ووصلت نفسك بالله تبارك وتعالى، والله عز وجل هو الذي يقيم الدين. نحن مأمورون بأمر قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الذي يدندن بالليل والنهار نريد الخلافة نريد الخلافة، أقيموها في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. الكلام كثير يا عباد الله، ما أكثر الكلام وما أسهل النصح. كان في بعض شعر منسوب لعلي رضي الله عنه يقول لولدي الحسن ولقد وعظتك إن قبلت نصيحتي، أو ولقد نصحتك إن قبلت نصيحتي. والنصح أرخص ما يباع ويوهب. الأمة الآن فيها علم، والقنوات فيها علم، والنت فيه علم، وإذا التمس العلم والتمس العلماء وجدته. لكن هل من مشمر إلى الجنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما أحزان كما يقولون، فلعلك باخع نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ينبغي للمسلم أن يخرج من قوقعته على نفسه، وليعلم أنه عالمي، وأن الله عز وجل بعثه ليخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى الإسلام. يقول العلماء في وصف المسلم المؤمن كالغيث. المؤمن كليش؟ الغيث. الغيث يعني المطر، أينما وقع نفع. لا يقول هذه أرض مسلمين وهذه أرض كفار. يحيي الله عز وجل به الأرض بعد موتها، فكونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. كونوا رحمة لإخوانكم، رحمة في بيوتكم، رحمة لأرحامكم، صلوا أرحامكم، صلوا بالليل والناس نيام، واصلوا الأعمال، فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أريد أن نخرج من المسجد وقد عاهدنا الله عز وجل على أن نتغير وعلى أن نتحول وعلى أن تنفتح صدورنا لإخواننا ولأعدائنا. لأعدائنا ندعوهم إلى الله عز وجل، وندعو الله عز وجل أن يهديهم. كيف يذبحوننا؟ الذي يذبح المسلمين ندعو عليه أن ينتقم الله عز وجل منه، والذي لا يقاتل المسلمين تدعو له بالهداية. كان اليهود يأتون النبي صلى الله عليه وسلم وهم معاهدون فيتعطسون عنده ليقول لهم يرحمكم الله، فما كان يقول يرحمكم الله، لأن الرحمة لا تكون للكافر. كان يدعو لهم يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. وقد ضربنا أمثلة من حسن خلقه مع اليهود مع النصارى، وكيف كان يتألفهم ليأخذ بأيديهم إلى الله عز وجل. لا يكن همك شبع، لا يكن همك شبع بطنك وحاجة فرجك، وليكن همك رضا ربك ورضا نبيك صلى الله عليه وسلم. والدنيا ساعة تجعلوها طاعة، ونفس طماعة روضوها علموها القناعة. الموت يأتي فجأة، والقبر صندوق العمل، وإذا مت انقطع عملك إلا من ثلاث كما أخبر نبيك صلى الله عليه وسلم. فأنت أمامك الآن فرصة ذهبية أن تعمل، لن يصلي أحد بعد صلاتك، ولن يصوم أحد بعد صيامك. اجتهدوا أن تكونوا ربانيين، اجتهدوا أن تخلوا الناس، فإن العالم كله يحتاج إلى المسلم الآن. والله قل أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم وارفع رأسك فإنك مسلم، ارفع رأسك فإنك مسلم، الكل يحتاج إليك، وأنت غني عن الكفار، وأنت غني عن الأغنياء وإن كنت أفقر الناس. كان ابن المبارك رحمه الله عليه يقول: لا تمشين لمخلوق على طمع، فإن ذلك نقص منك في الدين، واسترزق الله مما في خزائنه، فإن رزقك بين الكاف والنون، واستغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين، الذي أغناه يغنيك من فضله، وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. خافت قريش إنه لما أمر الله عز وجل نبيه بأن لا يطوف بالبيت عريان، خافت قريش على اقتصادها، والناس كانوا يأتون من كل حدب وصوب، ألم يروا أن جعلنا حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ويتخطف الناس من حولهم في سورة أخرى، فخافوا على اقتصادهم، قالوا إن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، فآواهم الله عز وجل ونصرهم وأيدهم، وصدق الله وعده ونصر جنده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. اعتزوا بأن ربكم هو ربكم، وأن الله عز وجل هداكم للإسلام، فإنها نعمة عظيمة لا تقدر بما. يعني أنا أردت أن أجمع ما قلناه، وإن ينبغي للمسلم أن يرفع رأسه. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. مهما قتلوا في المسلمين ومهما فعلوا، كان بلال يقول لهم: أحد أحد، لو أعلم كلمة هي أغيض عليه من هذه لقلتها. عزة الإسلام. لما بكى أحد أسار المسلمين قال: ما يبكيك؟ وكان قد اختبره مرارا لما رأى الموت وجعله زيتا مغليا. قال: ما يبكيك؟ قال: بكيت أنه إنما هي نفس واحدة، وددت أنها لو كانت سبعة أنفس تقتل في الله عز وجل. فتأثر الرجل جدا وأطلقه وأطلق له أسار المسلمين. تخلق الأخلاق الإسلام يا عبد الله، لا يكن الإسلام قرآن على لسانك وحالك يخالف قرآنك، لا تكن عدوا للشيطان في الجلوة وليا له في الخلوة. إذا جلسنا في المجالس كلنا علماء وكلنا أعداء لعدو الله، فإذا خلونا كنا في الخلوات انتهكنا حرمات الله. لا، كن بطلا، كن عدوا له، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، لا تكن له وليا في الباطن، عدوا في الظاهر. ليس هذا من خلق الكرام. واعلم أن الله تبارك وتعالى أعطاك السمع والبصر، هو قادر سبحانه وتعالى أن يأخذ سمعك وبصرك. وتلفت فانظر الأعمى الذي لا يرى، سلب نعمة البصر، والله عز وجل قد يبتليك في بصرك. كم من أناس كانوا أصحاء فابتلوا في أعضائهم. والمعاصي تزيل النعم إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وصنها منك بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم، إن ربك لشديد العقاب وإنه لغفور رحيم. أخرج أباك من الجنة بلقمة أكلها، طريق قال فيه كليمه: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، فعل ونصب، وتورمت قدما أحب الخلق إليه، وكسرت رباعيته، مواضيع كثيرة تكلمنا فيها، لكن المجال الآن يا أحبتنا مجال العمل، فقوموا إلى الأعمال، واعلموا أن الله تبارك وتعالى قال في أول الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فإنما هي ساعة، والشجاعة صبر ساعة، والراحة في الجنة. أول موضع قدمك في الجنة تستريح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يقسم لنا من خشيته ما يحول به بيننا وبين معصيته، ومن طاعته ما يبلغنا به جنته. اللهم بلغنا جنتك. اللهم ارزقنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما ابقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اصلح ذرياتنا، واصلح ازواجنا، واصلح ولاه امورنا، واصلح المسلمين، وردهم الى دينك ردا جميلا. خذ بيدهم اخذ الكرام عليك. اللهم عليك باعدائك فانهم لا يعجزونك. احصم عددا، اقتل من بددا، ولا تغادر منهم احدا. واشف صدور قوم المؤمنين، واجعل بلدنا هذا بلدا طيبا مباركا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد، وتقبل الله منا ومنكم، وكل عام وانتم بخير.